وطاوع واخلصي واستمعي النصح وعي واعتبري بمن مضى من القرون وانقضى واختي مفاجأة القضاء وحاضري ان تخدعي وانتهي في سبل الهدى وذكري وسك الردى وان مسواك غدا في قلبي لحد بلقعي اغى الله بيت البلا ومنزل السفر الاولى واللاحق المتبع بيت يرى من اودعه فضمه واستودعه بعد القراء والسعه قيد ثلاث اذرع لا ترقى ان يحن له داهية او ابله او معكر او مده ملك كملك سبعي الكل سيموت الصغير سيموت الكبير سيموت الذكر سيموت الانثى ستموت الغافل سيموت الصالح سيموت والله لا يظلم احد اما اهل الغفلة فتخلهم الغفلات في ساعات احتضارهم اما الصالحين فيثبتهم الله عند ساعة مماتهم يقول الذي شهد ذلك المشهد فرد الشباب على الاغاني يقول بعد حين شهدت مشهدا اخر شاب في مقتبل العمر تعطلت سيارته تحت نفق من الامطار فنزل لاصلاح العطل فجاءت سيارة فارتطمت بين الخلف وسقط على الارض تكسرت عظامه طالت دماؤه يقول اسرعنا الى مكان الحادث جئناه فاذا هو في حال لا يعلمها الا الله حملناه في السيارة يظهر على مظهره الالتزام كيف عرفوا هذا اليس من اللحية التي تلين وجهه اليس من الثوب الذي على هدي محرد اليس من سواكه الذي يحمله يبين الى اين ينتمي يقول حملناه فاذا هو في حال لا يعلمها الا الله فاذا هو يهمهم فاذا هو يهمهم باصوات وكلمات ما ميزناها حتى وضعناه في الكرسي الخلفي من السيارة عندما انطلقنا تبين لنا ذلك الكلام الذي كان يهمهم الدموع كان يقرأ القرآن كان يقرأ القرآن بصوت العذب المدي ما سمعنا اجمل من ذلك الصوت هو يقرأ ونحن نبكي هو يقرأ ونحن نبكي اقول في نفسي سبحان الله ما كأنه تكسرت عظمه قل في نفسي انقنه الشهادة فانا صاحب موقف من المواقف الماضية انا صاحب خبرة من المواقف الماضية يقول فجأة بدأ صوته يخفت شيئا فجأة ارتفع قتل الخلف فاذا هو رافع اصبع السبابة يتشفد ثم سقطت يده على صدره وفارق الحياة هذا ما يحتاج ان تنقله انت لا اله الا الله هذا عاش على لا اله الا الله وعرف معنى لا اله الا الله وبذل حياته من اجل لا اله الا الله تثبته الله في ساعات احتضار ما تخلت عنه الصلاة لم تتخلى عنه الصلوات وما تخلى عنه القرآن ولا تخلى عنه التسبيح والتهليل بل كان الله معه في تلك الساعة فغادر الحياة وهو يقول لا اله الا الله اخر يقول احد دعاتنا جاب شاب من اهل الصلاح والاستقامة احسبه والله حسيده من الامرين بالمعروف والناهين عن المنكر من الحريصين على حب الخير للناس جيء لنا به حتى نغسله فلما بدأنا بتغسيله وبدأنا باعداد المسك والكافور يقول والله الذي لا اله الا هو فاحت رائحة المسك منه قبل ان نضع المسك عليه امتلأت الغرفة بمسك ما شممنا بمثله من قبل قلت لصاحبي تشم اشم قال اي والله فرأينا في وجهه فاذا هو كالقراطيس من شدة البياض غفلناه اخذناه الى المقبرة يقول كنت ممن نزل في قبره فلما اعطونا اياه فاذا هو يؤخذ من بين ايدينا والله ما حلمناه اخذ من بين ايدينا قلت لصاحبي تشعر قال اي والله وسد التراب والله ما وسدناه وجه الى القبلة والله ما وجهناه كشفت عن وجهه فاذا هو يضحك كشفت عن وجهه فاذا هو يضحك خف ظننته حيا لولا انني انا الذي غسلته وكفلته ما خانت الطاعات حتى في قبره لم تخنه الصلوات والطاعات حتى في قبره اذا مات ابن ادم تبعه ثلاثة انا اهل الغفلة فتتبعهم غفلاتهم اما اهل الطاعة فتتبعهم طاعتهم تضيء لهم قبورهم. إلى متى؟ إلى متى ونحن الراحلين يوما بعد يوم يرحلون والحال لا يتغير ولا يتبدل؟ إن المرض في القلوب، إن المرض في القلوب ولا بد من علاجها، وعلاج القلوب لا يكون إلا بالمواعظ القرآنية. قال ابن القيم: علاج القلب في خمسة: قراءة القرآن بتدبر، قراءة القرآن بتدبر، وقيام الليل في أيام قام الناس الليل فيها، ولكن على ماذا قاموا؟ على ماذا قام الناس يوم؟ يمكثون أمام الشاشات ساعات وساعات، يضيعون الواجبات والطاعات، وأحوال أمتنا في كل مكان مآسي وجراحات، فهو الأقصى يلوك جراحه، والمسلمون جموعهم أحاد. يا ويحنا، ماذا أصاب شبابنا؟ أما لنا سعد ولا نقبه؟ علاج القلب في التبرع في السحر والارتماء بين يدي الله جل في علاه، العلاج في تقليل الأكل والشرب والطعام. ما فسدت القلوب إلا لما تخمت البطن أهلا وشربا ولهوا وغفلة. ثم علاج القلوب بمصاحبة الأخيار، والطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. اسمع من أبار أصحاب القلوب الحية، يقول سلمان الفارسي: ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني، ثلاثة أعجبتني حتى أضحكتني: مؤمن والموت يطلبه، مؤمن للدنيا والموت يطلبه، على ماذا يضحك؟ وغافل وليس بمخبول عنه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وغافل وليس بمخبول عنه، وضاحك من أفيه ما يدري ربه راض عنه أم ساخط عليه. وآخر يقول: ما نمت ليلة إلا ظننت أني لا أستيقظ بعدها، ما نمت ليلة إلا ظننت أني لا أستيقظ بعدها. والآخر يقول: كل أراد الخروج من المسجد قال بكى بكاء شديدا، فإذا قيل له ما الذي يبيت قال: أخاف لا أرجع إليه مرة ثانية، أخاف أن لا أرجع إليه مرة ثانية. كان حبيب الفارسي إذا أصبح قال لزوجه: إذا مت اليوم فابعثي إلى فلان يغسلني، وابعثي إلى فلان يكفنني، اسمعي كذا واسمعي كذا واسمعي كذا. فقيل لها رؤيا رأها؟ قالت: لا، كل يوم يقول مثل هذا الكلام، كل يوم يقول مثل هذا الكلام. فهذه هي القلوب الحية. أما عبد الله بن عامر فسمع منادي ينادي لأذان المغرب وكان في مرض شديد، بل ربما كان ينتظر ساعات احتضار، فقال لأبنائه: خوني إلى المسجد. قال: أنت ممن عذر الله، ليس على المريض حرج، مرفوع عنك الحرج. قال: والله إني لأستحي أن أسمع النداء فلا أجيب. اليوم يمرون من جانب المساجد كأن الأمر لا يعنيهم، اليوم يسمعون حي على الصلاح حي على الفلاح، فلا يجد إلا قليل. قال: خذوني إلى المسجد فإني والله لا أستحي أن أسمع النداء ولا أجيب. فاغتسل وتطيب وتعطر وذهب لأداء صلاة المغرب. فلما صلى وركع وسجد السجدة الأولى لم يرفع رأسه بعدها، لم يرفع رأسه بعدها. أي ختام ونهاية أحلى من هذه النهاية؟ أي ختام ونهاية أحسن من هذه النهاية؟ نقول: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. هذه أخبارهم، أخبار أصحاب القلوب الحية. فإن لم تكن مثلهم فتشبه بهم، إن التشبه بالصالحين فلاح. انتبه